العقائد ليس فيها إلا إيه؟ القطعي اليقيني. وهذا يكون في التواتر. طب التواتر إيه؟ القرآن والسنة المتواترة، أحاديث قليلة جدا هي المتواترة، مش كده؟ ولذلك رفضوا أحاديث الأحاد، لأن أحاديث الأحاد عندهم لا يحتج بها في الاعتقاد. قال الرازي في أساس التقديس صفحة 168، هننقل عليهم علشان ما نبقاش بنظلم حد. الرازي إمامهم قال في كتاب أساس التقديس، أساس التقديس ده اللي نقضه شيخ الإسلام في كتابه العظيم نقض أساس التقديس، نقض أساس التقديس دمره شيخ الإسلام ابن أبي رحمة الله عليه. قال الرازي: أما التمسك بخبر الواحد في معرفة الله تعالى فغير جائز. كلمة شطب بها على جميع الأحاديث الثابتة النسبة للنبي صلى الله عليه وسلم. أما التمسك بخبر الواحد في معرفة الله تعالى فغير جائز، لا يجوز الاستدلال بأحاديث الإيه؟ الأحاد. ثم ذكر أوجها لتقوية ما ذهب إليه، منها أن أخبار الأحاد ظنية، وما كان ظنيا لا يجوز التمسك به لقول الله تعالى: إن الظن لا يغني من الحق شيئا. وهذا الأصل قام بنقضه الأئمة الأعلام من أهل السنة، وأفاض الإمام ابن قيم الجوزية في كتابه العظيم الصواعق المرسلة على الجهمية المعطلة في هدم هذا الأصل الذي أسسه من؟ الرازي، ورد عليه من وجوه متعددة. ومن شيوخنا المعاصرين الذين أسهموا في هذا الأمر العلامة الإمام الألباني في كتابيه الحديث حجة بنفس في العقائد والأحكام، والرسالة الأخرى وجوب الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة. له رسالتان: رسالة الحديث حجة بنفس في العقائد والأحكام، والرسالة الأخرى وجوب الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة. يعني لو الظروف سمحت من الممكن أن نقرأ عليكم هاتين الرسالتين إن شاء الله تعالى. ثانيا، يبقى أول شيء حديث الآحاد مرفوض ولا يؤخذ به في الاعتقاد. ثانيا، تقديم العقل على النقل وجعل العقل هو الأصل والنقل هو التابع. ولكن لاحظ، النقل عندهم كما سبق يتمثل في القرآن والأحاديث المتواترة فقط، لأنهم استبعدوا خبر الواحد. خلي بالكم بقى، هو دخلنا في الشغل الخطير. في الأول حديث الأحد مرفوض، سلمنا جدلا، ما تبقى القرآن والسنة المتواترة. قال لك بس خلي بالك، لو تعارض العقل مع النقل، كلمة النقل بقى الكتاب والسنة المتواترة، لأنهم استبعدوا خبر الواحد أصلا، خبر الواحد ملوش وجود عندهم. يبقى تقديم العقل على النقل، لا تظن أنه يقصد به تقديم العقل على الإيه؟ على خبر الواحد. لا، ما خبر الواحد هو استبعده أصلا وقال لك ده بيفيد الظن. أنا بتكلم لأنه حتى ولو لم يعارض خبر الواحد العقل، هو مرفوض لأنه يفيد ظنا، ونحن نتكلم في قضايا يقينية قطعية. فمتى يتعارض العقل مع النقل؟ إن كان النقل إيه؟ متواترا. واضح الكلام؟ يبقى النقل هنا المقصود بإيه؟ اللي هو الكتاب والسنة المتواترة. ذكر هذا الأصل الخطير الرازي في كتاب أساس التقديس، والمطالب وكذلك في كتاب المطالب العالية، وكذلك في لباب الأربعين، وفي نهاية العقول. ده أصل عنده، يعني لم يأتي في كتاب وانتهى الأمر يقول له خطأ. لا، ده تكرر في عدة كتب. واضح؟ وهذا الأمر الخطير لا تظن أنه اعتقاد للرازي وحده، فلم ينفرد به الرازي، بل سبقه إليه أسلافه من أئمة الأشاعرة الذين أخذوا. ولا بد وأن نصرح أن الأصل في ذلك هو قول المعتزلة، ومن قبل المعتزلة الجهمية، فهذا أثر الاعتزال والتجهم عند الأشاعرة، لأن هذا الكلام ليس من كلام السلف وليس من كلام أهل الحديث، وإنما هذا الكلام الذي لم ينفرد به الرازي

يفضي الى القطع في العقل والنقل معا وهو باطل. واضح؟ شوف الشبهة وازاي بيصعب علي قوي. الشباب اللي درست العلم ده تجده مليان يا عيني، غلبان، مسكين مسكين. الكلام ده خالص نقدم النقل، لا يترعش ويصاب بزعر، لان المسألة عنده ستعود على اصل الايمان بالابطال. ايمانه بني على هذا. فلما تيجي تشكك له في الدليل العقلي وتقول له لو تعارض مع النقل يقول لك طب ما هي دي مصيبة، ما انت كده شككتني في العقل ككل. طب لماذا لا اقول ان العقل كما اخطأ هنا اخطأ في اثبات الصانع، واخطأ في اثبات النبوة، واخطأ في اثبات المعجزة، فبناء عليه لو ضعفتني العقل الان هضعف لك النقل، لان اقول لك النقل بني على العقل. واضحة المسألة؟ شفت الشبهة؟ شفت المصايب؟ شوفوا بيعلموا العيال ايه، شوفوا بيضللوهم ازاي. قال ولما بطلت الاقسام الاربعة، هو طبعا ما بطلوش الاقسام الاربعة، هم ثلاثة اللي بطلوا فقط، ولكن هذا خطأ. ولما بطلت الاقسام الاربعة لم يبق الا ان يقطع بمقتضى الدلائل العقلية القاطعة بان هذه الدلائل النقلية اما ان يقال انها غير صحيحة او يقال انها صحيحة، الا ان المراد منها غير ظواهرها. الصواب بقى ان احنا نقدم العقل والنقل نقول فيه ايه، اما انه غير صحيح ده لو حديث، ولو كان القرآن مش هنقدر نقول فيه انه غير صحيح، فنعمل ايه؟ نؤوله. وضحت الصورة؟ او يقال انها صحيحة الا ان المراد منها غير ظواهرها. ثم ان جوزنا التأويل اشتغلنا على سبيل التبرع بذكر تلك التأويلات على التفصيل. انجاز التأويل اشتغلنا وضيعنا بعض من وقتنا يعني على سبيل التبرع، متبرعين ان نأول النص، وإلا احنا مش ملزمين بتبرع بهذا التبرع. ده تبرع مش واجب علينا ولا فرض. احنا عندنا العقل انتهى الامر لانه هو اساس النقل وقد ثبت الامر به. فان جوزنا التأويل اشتغلنا على سبيل التبرع بذكر تلك التأويلات على التفصيل، وان لم يجوز التأويل فوضنا العلم بها الى الله تعالى. يبقى كلامهم هنا اما التأويل واما الايه؟ التفويض. هذا هو القانون الكلي المرجوع اليه في جميع المتشابهات، وبالله التوفيق. ده كلام من كده الرازي. الدكتور احمد حجازي السقه محقق اساس التقديس طبعه الكليات الازهريه ذهب الى ان هذا القانون ليس قولا للغزالي والجويني فحسب، يعني ده مش كلام الرازي، ولا الجويني امام الحرمين ولا الغزالي فحسب، بل راي ابن حزم ايضا. وابن حزم وقع في بعض الاشكالات في باب المعتقد كما تعلمون. اقول هذا القانون الذي ذكره الرازي وقام عليه المذهب الاشعري في تاويل الصفات ونفيها، قام الامام ابن تيميه بنقده في كتابه العظيم درء تعارض العقل مع النقل، وابن القيم كذلك في الصواعق المرسله. مما ذكره العلماء في نقد هذا القانون الخلاصه التاليه، اسمع انا مش هقول لك بقى كلام ابن تيميه عشان يرد بحر، لكن هقول لك كلام في يعني في نصف صفحه. بين شيخ الاسلام انهم سموا الادله بغير اسمها، فقالوا عقلي وسمعي، والصواب ان يقولوا شرعي وغير شرعي. انظر بقى الى مصادر التلقي وتصحيحها. انت قلتم اذا اختلف العقل مع السمع او النقل، قال لهم لا انت تقول شرعي وغير شرعي. ليه بقى؟ شوف الفخ اللي هم عملوه، وابن تيمية هيعمل ايه لاخراجك من هذا الفخ. انظر، هو قال عقلي ونقلي، فجعل النقل في مقابلة العقل، كأن النقل بعيد عن العقل، كأن النقل لا عقل معه. بص كلمة ابن تيمية العالم البحر الذي يفهم الى ما يرمي هؤلاء المبتدعة. قال شيخ الاسلام انتم سميتم الادلة، انا بشرح انا بختصر الكلام، ابن تيمية طويل جدا في درء تعارض العقل والنقل. انتم سميتم الادلة بغير اسمها فقلتم عقلي وسمعي، والصواب ان تقولوا شرعي وغير شرعي، لان الادلة الشرعية منها ما هو سمعي ومنها ما هو عقلي. ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا يوقنون. ده دليل ايه؟ شرعي. شرعي